انك منتقد لما فعله الله، مستدرك على ما فعله الله حاشا وكلا. لذلك فربنا يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سخط فعليه السخط. والسخط هو البغض الشديد والكره والكراهيه الشديده. ايها الاخ الكريم، اذا قضيتي في الابتلاء ليست لماذا ابتلى ولا ماذا فعلت حتى ابتلى، ولماذا ضيقت علي الدنيا هكذا قال ربك وما ربك بظلام للعبيد، انما قضيتك الاساسيه حالنا عند البلاء، ننجح ام نرصد، نرضى ام نسخط، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان القضيه ببساطه وضحها الله سبحانه وتعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هل وعدك الله ان الدنيا دار نعيم؟ هل وعدك الله ان الدنيا دار رغد ودار نعمه ودار هدوء ودار صفاء؟ هل وعدك الله الا تبتلى؟ هل وعدك الله الا ينتقص منك؟ هل وعدك الله الا تبتل؟ بل العكس، ان الله لا يخلف وعده. فلماذا نسقط في اختبارات الإيمان؟ ذلك هو السؤال الذي يستحق أن نجيبه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم الذي يسقط في اختبار الابتلاء كذاب. كذاب ليه؟ كذاب لأن الدعوة أنني أقول رضيت بالله ربا، مش كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث فين؟ رواه مسلم، حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. من رضي بالله ربا، ما معنى رضي بالله ربا؟ أي رضي بأحكام الله وبشرائع الله وبأفعال الله التي تجري عليه. فإذا لم يرضى بأفعال الله تسخط فقد كذب في دعواه. لذلك سماه الله كذاب: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إنك عندما تسمع قول ربك سبحانه وتعالى، وهذه آية عجيبة لما تقف عندها، وكثيرا ما لا نقف عندها، فاصبر. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انتبه إلى هذه كلمة أولو العزم، لم تضف إلى الرسل إلا في هذه الآية فقط، في أي موضع ثاني لم تذكر. يعني راجع المصحف هتلاقي كلمة العزم تذكر للأفعال، إنما ذكرت هنا في هذا الموضع، لم تذكر أولو العزم من الرسل في غير هذا الموضع. العزم هو الجد الشديد والبأس، والجد في طلب الأمر ده اسمه الايه؟ العزم. لذلك تقول: إذا قلت عزمت على كذا، غير ما تقول نويت كذا. نويت كذا ممكن تفعل أو لا تفعل، أما عزمت فده تأكيد للنية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي انظر إلى جدية هؤلاء الأنبياء أولو العزم. خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه جميعا وسلم. أولو العزم هؤلاء، تخيل أي عزم كان عندهم حتى يصبروا. فاصبر كما صبر. صبروا على ماذا؟ صبر كان يحتاج إلى عزم شديد. إذا أي ابتلاء كان عندهم يحتاج إلى هذا الصبر الذي يحتاج إلى هذا العزم. واضح؟ أي ابتلاء ابتلي به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تحتاج عندما تبتلى أن تسأل نفسك هذا السؤال: أنت أكرم على الله أم هم؟ أعبد لله أم هم؟ أقرب إلى الله أم هم؟ أطوع إلى الله أم هم؟ فإذا نظرت إلى صبرهم وإلى ابتلاءاتهم وإلى عزمهم تفهم أن الابتلاء ليس إهانة أبدا، إنما هو امتحان الإيمان. امتحان الإيمان جزء لا يتجزأ من نصيبك في الجنة، جزء لا يتجزأ من ثمن الجنة التي ترجوها. فهل رضيت أن تدفع من ثمن الابتلاء وصبرك عليه ثمنا للجنة؟ يا أخي، المرض ابتلاء، الفقر ابتلاء، الأمن ابتلاء، حالك فيه ماذا؟ قربك لله فيه ماذا؟ أيها الأخ الكريم، اسمع معي إلى رسول الله أو إلى هذه الواقعة فيما رواه الإمام مسلم من حديث عطاء بن أبي رباح، قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من نساء الجنة؟ فقال: من هي؟ في ناس نايمة فأنا مش عايز أزعجكم، أنا آسف، معلش أنا آسف. هذا من البلاء. ألا أريك امرأة، افتح معايا بقى شوف الست بتاعت الجنة دي عملت ايه. ألا أريك امرأة من نساء الجنة؟ قال له عبد الله بن عباس: قال من هي؟ قال: هذه المرأة السوداء. احكي حكايتها بقى عبد الله بن عباس. قال: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع فأتكشف، فهلا دعوت الله لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقف وقفات في الحديث، انتبه معي جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت: أصبر. ثم مضت ثم عادت فقالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، فاسأل الله ألا أتكشف. فسأل الله ذلك، فكانت تسرع في الطريق فلا تتكشف، ما يظهرش ضفرها، شعرها ما تظهرش، رجلها ما تظهرش. الشاهد، خذ معي بقى عند هذا الحديث، هذه المرأة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنني امرأة أسرع، عندها مرض سرعة، كهرباء زيادة في المخ، بتجيلها النوبة، ترتفع الكهرباء تسرع، تجيلها إما سرعة إما إغماء أو عدم القدرة على النطق أو يحصل تشنجات عصبية وعضلية. تمام. الشاهد هنا، هذه المرأة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خيرها؟ إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. تمام. طيب، إن شئت دعوت، هو لو النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لها فشفيت، مش هتخش الجنة؟ إن شاء الله تخش. لماذا اختارت؟ قالت: أصبر، ولم تطلب من الرسول أن يدعو لها فتشفى، ودعوة النبي مستجابة، ولو النبي دعا لها فما دي بشارة لها عند الله سبحانه وتعالى. لماذا اختارت أن تسرع وتصبر؟ السؤال الأول. تمام. السؤال الثاني، بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق الصدق، لو كنت وكنت مكانها كنت هتطلب من النبي إيه؟ أن يسأل النبي الله لك الشفاء ولا أن تصبر؟ عادي فقر. أين القضية إذن؟ أين الموضوع؟ أين؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن شئت صورت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك، قالت أصبر، لم تفكر. ليه؟ هنا القضية. إن المرأة لما وجدت لها بابا إلى الجنة استمسكت به، ما لا صبرت ولك الجنة، بس إذن غاية العافية عندها ليست الشفاء، ليست الدنيا، إنما الجنة. إذن نحن نسقط في الابتلاء لأن غاية العافية عندنا فين؟ في الدنيا. أنا أريد العافية في الدنيا. هي فهمت معنى العافية الحقيقي؟ اسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. أول ما سمعت الله الجنة، وأول ما علمت أن هناك باب إلى الجنة، لا هو ده باب إلى الجنة. كل واحد فينا يا إخواني يبحث عن الباب اللي ينفع يدخل منه الجنة. باب الصدقة، باب الصلاة، باب قيام الليل، باب القرآن، باب الخدمة في بيوت الله، باب الدعوة إلى الله، باب الصدق. كل واحد له باب. إذا وجدت بابك فقد وجدت نجاتك، فاستمسك به. هذه المرأة ماذا فعلت؟ أول ما قال لها رسول الله إن شئت صبرت فلك الجنة، قالت أصبر أصبر. خلاص قضيتها ما بقتش أن تشفى، إنما قضيتها أن تدخل الجنة. فلما رأى رسول الله منها ذلك الحرص أجابها لما طلبت، ثم قالت واسأل الله ألا أتكشف. وده درس عظيم. الحديث ده ممكن يكون من أدلة الحجاب، مع أنه ملوش علاقة بالحجاب، لكن ألا أتكشف. امرأة تخشى أن تصرع، والصرع مرض ومعفي عنها، ولم تتكشف بهواها. واليوم كثير من نساء المسلمين يدفع أولياء أمورهم المسلمين، أبوها عم الشيخ فلان وعم الحاج فلان والأستاذ فلان وفلان به، يدفع من جيبه لابنته لتتكشف في الكوافير، ليلة الخطوبة ويوم الخطوبة ويوم الفرح، يدفع لتتكشف ويرضى أن ترقص ويرضى أن يرى الناس لحمها. أنا لا أقول أين الدين، أنا أقول أين الرجولة. يراك أين النخوة، أين وقفتك أمام الله، أين صدقك في دعوى الرجولة. أبدا. هذه امرأة تصرع فلا ترضى أن تتكشف، فلما صرع الدين في قلوبنا تكشفت نساؤنا، تكشفت. اليوم انت في نرى فعلا بأعيننا في الشوارع وفي الطرقات كثير من النساء، كثير من الفتيات لا نرى يعني غطاء على شعورهن، أيديهن بادية بالبنطلون مشية. أين ولي الأمر؟ هل يظن أن الله لن يحاسبه على هذا؟ أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أين قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم بلاء يمكن أن يبتلاه الإنسان أن يبتلى بالبعد عن الله، بمعصية الله سبحانه وتعالى. إننا في كثير من الأحيان نسمع من إخواننا هذه الكلمات، لماذا نبتلى؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا؟ لماذا تختارنا المصائب والهموم؟ إنها أسئلة لم يقلها أولو العزم من الرسل على عظم ابتلاءاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. إن إبراهيم عليه السلام، وهو إبراهيم خليل الرحمن، لم يقل لماذا ابتلى وأنا خليل الرحمن الذي كان لم يكن على وجه الأرض موحد إلا أنا في يوم من الأيام، لم يقلها نوح الذي دعا إلى الله 950 عاما، لم يقلها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه الذي عاش عمره يدعو إلى الله ويفر من بلد إلى بلد، لم يقلها موسى مع ما كابد مع بني إسرائيل، لم يقلها رسول الله الذي جرت عليه الأهوال وهو ساكت صامد صابر، خير من وطئ الأرض صلى الله عليه وسلم، خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل: يا ربي لماذا أفقرتني، لماذا أمرتني؟ كان يمر عليه الهيام تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، كانت تمر عليه الليالي والأيام ولا يجد تمرا يأكله. أيها الأخ المسلم الكريم، أنا وأنا نقول: لماذا نبتلى؟ لماذا تجري علينا الابتلاءات؟ ألا تجري أنا وأنت لماذا نبتلى؟ لأننا مذنبون، لأننا مقصرون، لأننا عصاة، لأن لنا معاصي نسيناها، وما زال الله يذكر: إن الله لا ينسى، سبحان ربي وما كان ربك نسيا. إن لنا معاصي ما استغفرنا عنها ونسيناها، ويرضى ولا ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل الابتلاءات ليكفر لنا هذه المعاصي، إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. إن الابتلاء في ذاته اختبار، إما تكفير سيئات أو رفع درجات في الجنة أو عقوبات تجري على الإنسان في الدنيا. إن لنا ذنوبا يطهرنا الله برحمته منها بالابتلاءات. أخي الحبيب، اسمع إلى رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث اللجلاج بن حكيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكتب له المنزلة عند الله. افهم الحديث ده، إن العبد لتكتب لها المنزلة، لتكتب له المنزلة، تكتب له المنزلة عند الله، ولما يبلغها بعمله فيبتليه الله بالابتلاء في نفسه وماله وولده، خد بالك، ثم يرزقه الصبر على البلاء فيأجره فيصيب درجته في الجنة. هذه رحمة، هذه حكمة، أنى لك أن تفهمها؟ تواضع يا عبد، تواضع وانصغر لأمر الله وقل الحمد لله. تواضع، أتريد أن تفهم كل شيء؟ أتريد بعقلك هذا أن تفهم حكمة الله في كل شيء؟ آمن آمن واحمد، آمن وسلم واستسلم، استسلم لله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله. احمد الله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، إذا الابتلاء امتحان، إما لعقوبات وإما لرفع درجات وإما لمحو سيئات، والفيصل في هذه الأمور حالك عند وقوع البلاء، تلك هي قضيتك. إن كانت لي كلمة في هذه الخطبة أريد أن أركز عليها، فقضيتك في الابتلاء حالك عند وقوع البلاء، هذه قضيتك، مسؤوليتك. أيها الأخ الكريم الحبيب، إلى كل مبتلى، مريض، فقير، مديون، مهموم، مغموم، مظلوم، إلى كل مبتلى إذا ابتلاك الله فاحمد الله في الابتلاء على أربع، أولها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إذا وقع البلاء فاحمد الله على أربعة. أول الأربعة أن المصيبة لم تكن في الدين. تأمل معي أخي الحبيب، إن أعظم ابتلاء يصيب الإنسان، أعظم مصيبة يمكن أن تصيب، لا أن تقطع يده أو تقطع رجله أو ينقطع رزقه أو يقطع نسله بفقد أولاده. أعظم مصيبة لمن يفهم لمن يعي أن تقطع صلته بالله سبحانه وتعالى. نعم، إذا لم تكن المصيبة في الدين فاحمد الله رب العالمين، قل الحمد لله، سبحان ربي. المصيبة في الدين، أن يضيع دين الإنسان وهو لا يحس أنه مقصر في صلاته، في قرآنه، في ذكره، أنه لم يعد كما كان، أنه صار يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، كما قال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة. حذيفة بن اليمان قال: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. إنك ترضى، ترضى كان زمان الإخوة الملتحين، بالمناسبة يعني دي كلمة كده في وسط الخطبة، كان زمان ينكروا جدا قضية إن هو يقعد يضيع وقته ويتفرج على مباراة كرة. دلوقتي أنا شايفهم بيتفرجوا ويعلقوا ويتكلموا وزي ما بيقولوا كده يحفلوا على بعض في الله. هذا مقدار عقلك؟ ده أخرك؟ قال ربي في كتابه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، كما قال الله. القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن اللي هو هدى وشفاء، القرآن الذي هو كلام الله خير الكلام، القرآن الذي هو هدى للعالمين، في آذان بعض الناس هو وقر. وقر، وقر يعني ايه؟ الوقر هو الصوت العالي المزعج الذي لا يميز، صوت عالي كده خبط ورزع، وقر. تخيل القرآن يكون في آذان أناس وقر وهو عليهم، اللي هو نور في الظلمات، نور على نور، جاء لينير الدنيا وهو عليهم عمى. عمى أي ابتلاء بالله عليك أعظم من هذا أن يكون القرآن في آذان قوم وقت وهو عليهم على أولئك ينادون من مكان بعيد لا ما بيسمعش كأن القرآن رجع صوت لا يسمعه يسمع ضرير صوته ولا ينصت له أيها الأخ المسلم الكريم نعم إنه أعظم ابتلاء إن فساد النفوس يمكن أن يجعل حتى كلام الله أعظم كلام عمى ووقر وعكر في هذه النفوس. شفت النفس إذا فسدت كيف تودي بصاحبها؟ أرأيت ابتلاء أعظم من أن يبتلى المرء في دينه، أن يبتلى المرء في صلاته، أن يبتلى المرء في ذكر الله، أن يبتلى المرء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يبتلى المرء بأن يقر الخبث في أهله، أن يبتلى المرء أن يرى دين الله ينتهك فلا يتغير لوجه الله، أن يرضى بالسكوت حتى يحافظ على ماله، حتى يحافظ على وظيفته، حتى يحافظ على دنياه. ماذا سيقول لربه يوم القيامة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أسأل هذا السؤال، هل في المسلمين اليوم من يرى أن تأثره بالأغاني أشد من تأثره بكلام الله؟ في المسلمين كده النهاردة بيتأثر بالأغنية أكثر ما بيتأثر بصورة النجم مثلا؟ تسمع النجم كده من الحصر إذاعة؟ ما أقولكش. في من المسلمين كده؟ في من المسلمين كلام الأغاني أنا آسف أحب إليه من كلام الله؟ بالفعل، مش بالكلام، بالفعل كلام الأغاني أحفظ عنده من كلام الله. في من المسلمين كتير يحفظوا أغاني مش حافظ كلام ربنا، مش حافظ في كده. ناهيك عن من قال لك وخدعك ابن حزم أباح وابن حزم، ولي في هذا كلام بعض الخطبة، مش هذا مش مكانه جدال الفقه، ولكن ناهيك عن ذلك. إنني أسألك سؤالا منطقيا لا شرعيا من وجهة نظرك ومن رأيك المجرد، أيهم أحق أن يسمع وأن يحفظ وأن يسعى إليه وأن يشخف به وأن ينفق عليه، كلام الله أم ذلك الكلام التافه الساقط؟ سؤال، مجرد سؤال. أحبتي، إن المرأة البعيدة عن الصلاة مبتلى في دينه، البعيد عن ذكر الله مبتلى في دين الذي لا يرضى ولا يتمعر ولا يتغير، لأن ابنته لا ترتدي الحجاب الشرعي ولا زوجته أو هي نفسها لا ترى بأسا من أن تسير فتصير للناس فتنة ليتها جلست في بيتها. إن كثيرا من نساء المسلمين اليوم إذا رأيتهم في الطريق تريد أن تقول لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأجورات غير مأزورات. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي يصد عن سبيل الله، كم من الناس خرجوا ليشككوا في دين الله والنعمة التي في أيديهم من هذا الدين، علماء باطل، علماء سوء، علماء كذب، أفاقين. أفاقين كذابين، ومع ذلك سبحان الله حسابهم على الله عسير يوم القيامة. الرجل اللي يطلعون كلمة الحجاب لم ترد في القرآن ولكنها كلمة فقهية، ماذا تريد أن تقول؟ والفقهاء جابوا هذه الكلمة من أهواهم من كسهم، يا أخي اتق الله، يا أخي أسأل الله سبحانه وتعالى كل من يدلس على الناس دينهم أن يفتحه الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسلط عليه من نافعه. اللهم اجعل عقوبته بيد من نافقه فيك يا رب. أقول ومن على منبر رسول الله، إن بيننا وبين علماء السوء خصومة لا تنقطع، لا تنقطع خصومة في دين الله. والإنسان الذي لا يغار على دين الله إنسان يعاني من الدياسة الإيمانية، الذي لا يغار على امرأته بيوت، فكيف بالذي لا يغار على عقيدته ودينه؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، إمام السنة، الذي قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو شيخ الإسلام حقا والإمام صدقا، الإمام الثبت الحافظ الورع ناصر السنة عند الفتنة. الإمام أحمد بن حنبل لما خرج من محبسه خاصم كل العلماء الذين سكتوا في الفتنة، ومنهم يحيى بن معين، خاصمهم وما كلمهم حتى مات. فلما قيل له في ذلك قال: تلك فتنة العامة، أرأيت إن ضل الناس أترضى أن تكون رأسا لضلال الأمة؟ شوف كلام ابن حنبل. لذلك هو الإمام الورع الثبت. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أعظم مصيبة تصيبها الإنسان أن يصاب في دينه، بل ألا يرى أن المصيبة في الدين مصيبة في الأصل. نعم، إن كثيرا من الناس تراه يشتكي الفقر والعوز ومشاكل الحياة والمرض وعدم قدرته على شراء الدواء والنفقة وأحوال البلد، ثم إذا سألته هل تصلي يقول: لا، ادعي لي بس أنا ما بعملش حاجة غلط. هذا أعظم ابتلاء، ألا ينعم الله عليك بالسجود له فتضطر أن تسجد لأدنى خلقه. من لم يستسجد جبهته لله طوعا أسجد الله جبهته لغيره كرها كرها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول في نهاية هذا الكلام: إن الذين رضوا تاهنوا سكتوا لم ينكروا، أولئك مع الذين فعلوا. قال ربك في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا؟ ما ذنب الذين لم يصلبوا؟ لماذا تصيبهم الفتنة؟ لماذا لم تصب الذين ظلموا منهم خاصة؟ افهم معنى الآية يا أخي الحبيب. الذين ظلموا منكم خاصة، أي الذين باشروا الظلم بأيديهم، الذين فعلوه ابتداء. ولكن هناك دون الذين ظلموا، الذين رضوا والذين داهنوا والذين زكتوا والذين لم ينكروا والذين رحبوا والذين آثروا السلامة والذين لم ينكروا منكر حتى في نفوسهم، أليس كل أولئك مشتركين في معصية الله وفي الظلم حتى ولم يكونوا هم الذين ظلموا خاصة؟ الذين ظلموا منكم خاصة، الذين باشروا الظلم بأيديهم. ولكن هناك كثير من المتفرجين ظلموا ورضوا الظلم. احذر أن تكون المصيبة في الدين، فهذه أعظم المصائب. راجع دينك، فإنك بين يدي الله واقف ومسؤول. أما محامد الله الثلاث الأخرى عند المصيبة